هناك اتفق الأئمة أن أربعة من الأئمة في أهل السنة والجماعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي، هؤلاء أئمة أهل السنة، فهل يجب اتباع أحد الأئمة بالضبط؟ ما وهل يوجد دليل على ذلك؟ لا يجب اتباع أحد من الخلق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الناس فلا يجب اتباعه. طيب، لكن بعض العلماء قال إن قول الصحابي حجة ويتبع بشرطين: أن لا يخالف نصا شرعيا، وأن لا يخالفه أحد من الصحابة. فإن خالف نصا شرعيا فمعلوم أن النص أولى بالاتباع، وإن خالفه أحد من الصحابة أخذ بالأرجح من الصحابيين، أما من سواهم فلا يجب. يعني لا يجب علي أن أكون حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو سفيانيا، ما يجب. هنا طيب، لكن الناس اللي ما يقدرون يأخذون العلم جهل. الذين لا يستطيعون أمرهم الله أن يسألوا أهل العلم، قال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن لا يعلم فرضه التقليد، لكن من يقلد؟ لا نقول يجب عليك أن تقلد أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبا حنيفة ولا سفيان الثوري ولا غيرهم، اتبع من ترى أنه أقرب إلى الحق. نعم.